والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا اكتشف إنسان بعد الصلاة أنه لم يتوضأ، فهذا الإنسان يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. طيب، أليس هذا نسيان؟ وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. التجاوز ها هنا عن الإثم ليس عليه ذنب، لكن عليه إعادة الصلاة بعد تحقيق شرط صحتها، وهو هنا الوضوء، والله أعلم.